السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أرحب بكم في المحاضرة 14 من مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن عدد من المسائل، وبدأنا الكلام عن ما يتعلق بجمع القراءات، وقلنا في بدء الأمر قبل الكلام عن جمع القراءات أشرنا إلى بعض المصطلحات التي لها تعلق بموضوع جمع القراءات، ومنها مصطلح الرواية والطريق والوجه. ذكرنا المراد بكل مصطلح منها والفارق بين هذه المصطلحات، وضربنا مثالا يوضح الفارق بين هذه المصطلحات. اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل ما بدأناه في المحاضرة الماضية من الكلام عن جمع القراءات. وسيكون إن شاء الله حديثنا عن بيان معنى جمع القراءات وطرق هذا الجمع وصوره، والإشارة إلى خلاف أهل العلم في ذلك، وبعض التنبيهات والملاحظات المتعلقة بجمع القراءات. وهناك أيضا مسألة لها اتصال بجمع القراءات، وهي ما يسمى بالتركيب في القراءة أو الخلط في القراءة أو التلفيق. أما ما يتعلق بجمع القراءات فالمقصود به أن القارئ الذي يريد قراءة القرآن الكريم على القراءات القرآنية المشهورة المعروفة المتواترة له طريقان، سواء أراد أن يختم القرآن كله أو أن يقرأ شيئا من القرآن ما دون الختمة، له طريقتان. الطريقة الأولى ما تسمى بإفراد القراءات، ومعناها أن يفرد كل قارئ بختمة أو قراءة مستقلة عن غيره من القراء. فمثلا هب أنه يريد أن يقرأ على الشيخ، يأخذ منه إجازة مثلا، فيبدأ بقراءة عاصم ثم يأخذها كامل حتى يمر على المصحف حتى ينتهي منها، ثم يرجع مرة أخرى فيقرأ بقراءة ابن عامر ثم ينتهي منها، فإذا انتهى من المصحف عاد فقرأ بقراءة أبي عمرو ثم حمزة الزيات ونافع والكسائي حتى ينتهي من القراء السبعة أو القراء العشرة. هذه الطريقة تسمى إفراد القراءات، بمعنى يفرد كل قارئ بقراءة ولا يجمع معه غيره. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ما يسمى بجمع القراءات. هذه الطريقة الأولى التي هي إفراد القراءات ليست داخلة معنا في هذا البحث، أعني أن هذه الطريقة وهي إفراد القراءات هي الطريقة التي كان عليها السلف الصالح، وهي الطريقة التي تلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها التابعون من الصحابة وأتباع التابعين حتى القرن الخامس الهجري على ما يأتي بيانا. فهذه الطريقة ليس فيها جمع، وإنما إفراد كل قراءة لوحدها. الطريقة الثانية ما تسمى بجمع القراءات، وهذه الطريقة أعني بها جمع القراءات لها طرق يؤدي بها القارئ هذا الجمع، ونعني بجمع القراءات أن يجمع في قراءته الواحدة أكثر من قارئ، سواء كان أراد مثلا أن يقرأ لقارئين أو ثلاثة، أو أراد مثلا أن يأخذ إجازة في القراء السبعة أو القراء العشرة. هذه تسمى جمع القراءات، ولها طرق عدة، يعني كيف تنفذ هذه الطريقة هذا الأسلوب في جمع القراءات يأتي بي على صور. الصورة الأولى أو الكيفية الأولى هو ما يسمى الجمع بالحرف، أو الكيفية الأولى الجمع بالحرف. ما معنى الجمع بالحرف؟ نقصد به أو يقصد به الأئمة أن يشرع القارئ في القراءة، فإذا مر بكلمة من كلمات القرآن فيه خلاف بين القراء وتتعدد فيه قراءات القراء، فإنه يقرأ هذا الحرف ثم يعيده فيقرأ الحرف بقراءة القارئ الثاني، فإن كان فيه أيضا ثالث قرأ بالثالث ثم يكمل، فيذكر في كل حرف ما فيه من خلاف أصولي بين القراء أو خلاف فرشي في فرعي، ويعيد الكلمة بحسب ما فيها من خلاف، فهو مرتبط بالحرف الواحد. فإذا كان في هذه الكلمة أكثر من قراءة أعاد ذكر هذا الحرف بحسب تنوع القراءات الموجودة في هذا الحرف. الطريقة الثانية ما يسمى الجمع بالوقف. في الطريقة الأولى الارتباط والعبرة بوجود الاختلاف في الحرف الواحد، فمتى ما وقع خلاف في حرف أو كلمة فإنه يعيد هذه الكلمة بحسب ما فيها من الخلاف بين القراء دون أن يرتبط بشيء آخر. النوع الثاني أو الكيفية الثانية الجمع بالوقف، والمقصود به أن القارئ إذا شرع في القراءة وقرأ لقارئ من القراء السبعة أو العشرة فيبدأ يقرأ به حتى يقف عند موقف يحسن الوقوف عنده، فإذا وقف رجع مرة أخرى وأعاد وذكر الخلف الموجود لقارئ آخر غير القارئ الأول، مثلا إذا قرأ لعاصم يقرأ حتى يقف موقفا حسنا ثم يرجع مرة أخرى إلى نفس الآية فيعيد قراءة هذا المقطع لمثلا نافع ثم يقف عند نفس الموقف ثم يرجع حتى يمر على كل القراء السبعة إن كان لهم خلاف في هذه الآية. وهذه تسمى هذه الكيفية الجمع بالوقف. وهناك طريقة ثالثة وهي ما تسمى الجمع بالآية، بمعنى أن القارئ وهو يقرأ الآية كاملة لأحد القراء ويذكر كل ما في هذه الآية من أوجه لهذا القارئ، بعد ذلك إذا وقف عند رأس الآية يرجع مرة أخرى فيأتي بالقارئ الثاني والخلاف الذي له في هذه الآية. ما الفارق بين هذه الكيفية والكيفية السابقة؟ الكيفية السابقة لا ترتبط بالآيات بل ترتبط بالمعنى، حيث جاز الوقف أو حيث حسن الوقف يقف، بمعنى أنه قد يقف في الآيات، قد تكون بعض الآيات طويلة فيقف فيها خمسة مواقف أو ستة مواقف فهو يراعي الوقوف، وقد مرات يأخذ أكثر من آية لأن لا يحسن الوقف عند رأس الآية. هذا في الطريقة السابقة في طريقة مراعاة أو الجمع بالوقف. أما الجمع بالآية فالاعتبار للآية، يقرأ حتى ينهي الآية لحفص مثلا أو لعاصم ثم يعيدها فيقرأ نفس الآية لنافع ثم حتى يكمل هذه الآية ثم يعيدها مرة أخرى فيقرأها لأبي عامر أو لابن عامر أو لحمزة أو للكسائي، فالاعتبار فيها للآية. هذه كيفيات جمع القراءات. إذن بين يدينا طريقتين لجمع القراءات. الطريقة الأولى الإفراد، أن يقرأ لكل قارئ ختمة مستقلة لا تتعلق بقارئ آخر، كل قارئ لوحده، هذه الطريقة. الطريقة الثانية أن يقرأ بالجمع، وذكرنا كيفية هذا الجمع. حكم هذه الطريقتين في جمع القراءات. أما الطريقة الأولى وهي جمع إفراد القراءات، فهذه الطريقة لا خلاف في أنها هي السنة المتبعة وهي المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سلف من هذه القرون المفضلة من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. حتى المئة الخامسة والناس كلهم على هذه الطريقة يفردون كل قارئ بختمة لا يدخلون معه قارئا آخر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم جمعوا أكثر من قارئ على ما جاء في الطريقة الثانية. أما الطريقة الثانية فهي ظهرت في المئة الخامسة في عصر الإمام أبي عمرو الداني، وبدأت في تلك المرحلة في القرن في المئة الخامسة هجرية، وتلقاها الناس وأصبح العمل عليها حتى لا يكاد يوجد نزاع فيها. هذه الطريقة التي سار عليها الناس من المئة الخامسة إلى يومنا هذا وقع خلاف بين أهل العلم في حكمها، هل يجوز أن تجمع القراءات على هذا النحو بهذه الكيفيات الثلاث التي ذكرناها أو الأربع التي، وهناك طريقة رابعة اختارها ابن الجزري وهي تجمع بين طريقة الحرف وبين طريقة الوقف. على كل حال هذه الكيفيات الثلاث أو الأربع هل هي جائزة أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه نقول متعددة ومتنوعة، لكنني أختصر الكلام فأقول إن الخلاف وقع بينهم، بين من يمنع ذلك مطلقا فيقول لا يجوز مطلقا، وبين من يجيزه مطلقا، وبين من يجيزه في حال دون حال. و يعني لن ندخل في هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، لكن نشير إلى نقاط لعلها تساعد على توضيح هذه المسألة وبيان الحكم الشرعي فيها. الأول أن نقول إن السنة عن السلف الصالح من القرون المفضلة هو عدم الجمع، بل إفراد كل قارئ بختمة لا يدخل معها غيره، وهذه أفضل الطرق وأسلمها، وهي محل الإجماع، وهي أحرى بالاتباع لأنها طريقة القرون المفضلة وأبعد عن الشبهات التي قد تقع. الأمر الآخر أن الجمع بين القراءات لا بأس به في الأصل، صحيح أنه خلاف الأولى لكن لا بأس به، فقد سار عليه علماء الأمة من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا، والمصلحة ظاهرة في ذلك، بسبب أن يعني أن إفراد كل قارئ بختمة مستقلة مما يطول جدا، وكثير من الناس تقصر همتهم عن ذلك، وقد تذهب يعني الأعمار في تحصيل مثل هذه الطريقة، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف الناس عن تلقي هذا العلم وحفظه وقراءته. ولهذا اتجه أكثر أهل العلم، عامة أهل العلم، إلى هذه الطريقة، لأنها أخصر في الوقت وأسرع في الإنجاز. وهذه الطريقة التي يعني بها الجمع يحمل عليها فعل أكثر أهل العلم، أما الذين منعوها فربما كان أكثرهم على منعها بسبب أن بعض المفاسد قد تقع فيها، قد تقع عند الجمع، مثل الاختلاط بعض الأحرف وبعض القراءات وتداخلها، عدم ضبط القارئ لكل قراءة فيدخل بعضها في بعض، قد يكون ذلك مثلا خاصة إذا كان عند عوام من الناس الذين لا علم لهم باختلاف القراءات، قد يؤدي إلى يعني تنازع وإلى كلام بين العامة فيما لا يحسنون. لكن كما ذكرت أن الأصل جوازها، لأن منطلق الجواز أن هذه أداة للتعليم، المقصود أن نتعلم هذه القراءات السبع أو العشر، هذا هو المقصود. وكيف يحصل التعلم؟ هي سواء أفردناها أو جمعناها هي أداة لتعلم هذه القراءات ووسيلة، فإن حصلناها بالإفراد فبها ونعمت، وإن حصلناها أيضا بالجمع فلا حرج في ذلك، وفي كل خير. هذا ما يتعلق بجمع القراءات. قبل أن أختم الموضوع عن حول جمع القراءات، أشير يعني إلى عدد من التنبيهات. نحن نقول يعني بجواز أن يجمع الإنسان القراءات، وأن الأصل في ذلك الجواز، لأن هذا أسلوب من أساليب التعليم فلا يضيق على الناس فيه. لكن لا بد أن يتنبه من يجمع القراءات إلى مسألة ضبط كل قراءة ومعرفتها ضبطا تاما يعصم من الالتباس والاختلاف فيما يقرأ. هذا أمر. أيضا عليه أن يضبط متنا يجمع به أصول كل قارئ وفرشه بحيث لا يقع في الالتباس. أيضا أمر مهم وهو قضية مراعاة الوقوف وحسنها، يعني لا يقف القارئ وهو يريد أن يجمع قراءة أخرى عند وقف قبيح أو وقف لا يحسن، بل يختار من الوقوف التي لا تؤثر على المعنى عند الوقف عليها أو عند الابتداء بها. أيضا والقارئ يقرأ بهذه القراءات المتعددة يستحضر معنى أن هذا من تنوع ألفاظ القرآن الكريم التي تجعل المعاني أكثر سعة ودلالة، فيعني يتأمل فيها وتكون مدعاة لمزيد من التدبر في هذه الآيات الكريمة. هذا عرض مختصر لما يتعلق بجمع القراءات. يرتبط بجمع القراءات أيضا موضوع آخر، وهو ما يسمى التركيب في القراءة. موضوع آخر يسمى التركيب في القراءة، وله أكثر من مصطلح، فبعضهم يسميه تركيبا، وبعضهم يسميه خلطا، وبعضهم يسميه تركيبا أو خلطا أو تلفيقا. وهذا الأمر أعني به الخلطة والتركيب أو التلفيق، قد تكلم فيه أهل العلم وبينوا المقصود به. فالمراد بخلط القراءات أو تركيب القراءات أو تلفيق القراءات، يراد به أن القارئ يقرأ الآيات الكريمة، يقرأ مثلا الآية الأولى بقراءة عاصم، والآية الثانية بقراءة نافع، والآية الثالثة بقراءة الكسائي، والآية الرابعة بقراءة حمزة، وهكذا. وربما في الآية الواحدة يقرأ لأكثر من قارئ. هذا معنى التركيب، فهو ركب قراءته من أكثر من قارئ. قد يقول الإنسان السائل أو أحدكم، طيب ما الفارق بين هذا وبين جمع القراءات؟ الفارق دقيق بين الصورتين. الجمع يأتي بقراءة مثلا عاصم فينهيها، ثم يأتي بقراءة نافع وينهيها في هذه الآية أو في هذا الجزء، ثم يعود مرة أخرى فيأتي بقراءة نافع، ثم يعود فيأتي بقراءة حمزة، ثم يعود فيأتي بقراءة الكسائي، ثم يكمل، وهكذا في كل آية وفي كل مقطع يأتي بكل ما للقراء. أما الذي يركب لا، يقرأ بعض الآية بقراءة عاصم، وبعض الآية بقراءة نافع، وبعض الآية بقراءة حمزة، ولا يستوفي ما لهؤلاء كلهم. بمعنى أنه لا يعيد نفس الآية أو نفس المقطع فيأتي بمال عاصم ثم بمال نافع، لا، الجزء من الآية يقرأه لعاصم ثم ينتقل للجزء الثاني لا يقرأه لعاصم وإنما يقرأه لحمزة، ثم ينتقل للجزء الثالث أو الآية الثالثة فلا يقرأها لحمزة وإنما يقرأها للكسائي. هذا معنى التركيب، وهذا معنى التلفيق أو ما يسمى بخلط القراءة، فهو يختلف عن جمع القراءات، لأن فيه معنى التلفيق، يلفق قراءة من هذه القراءة ومن هذه القراءة، فيه معنى الخلط لأنه يخلط القراءات بعضها ببعض، فيه معنى التركيب لأنه يركب قراءة على قراءة. هذا المراد بمعنى التركيب أو الخلط أو التلفيق في القراءة. ما حكمه من حيث الجواز وعدمه؟ هذا ما سيكون إن شاء الله محل بحثنا ونقاشنا في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.